الخير مثل السكر وقلبك الكوب، والذكر لا من حركه داخلك ذاب، تحركه ويذوب ويذوب ويذوب، تحس بالراحة على القلب تنساب، القلب ما يرتاح لا صار مكروب إلا يا ذكرته برب الأرباب، لكن يا غذيته ذنوب وذنوب يصدى ويقسى ويتآكل وينعاب، لذا من الواجب عليك إنك التوب من قبل ما يحثى على راسك تراب، بس انتبه لبليس واسلوبه اسلوب على عدم توبتك يسعى بالاسباب، يبدا يحط اعذار ويطلع عيوب، وكل ما تسكر باب يفتح لك ابواب، يقول ما هو بلازم تقصر الثوب ولا تعفي اللحيه ولا تحف الاشناب، توك شباب وكل ممنوع مرغوب، اضحك ترى الدنيا مسرات والعاب، لا تصير متشدد على الناس محجوب من بيتك لمسجدك ما عندك اصحاب، ولا يقول بتنتكس وانت حبوب خلك كذا ولا يقولون لعاب، ولا يقول انك تبي تصير مطلوب في الداخليه في مكافحته الارهاب، هذا مع ان اللي مقدره مكتوب والله مهما كان معنها مجناب، لكن ترى واجب عليك انك تتوب من قبل ما يحثى على راسك تراب.